بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية، جمع وتأليف الشيخ سعد بن شايم الحضيري، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 75، متابعة الحديث في موضوع البراءة من سب الصحابة وآل البيت والإمساك عما شجر بينهم. حكم من سب الصحابة رضي الله عنهم. فأما من سب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بيته وغيرهم، فقد أطلق الإمام أحمد أنه يضرب نكالا، وتوقف عن قتله وكفره. قال أبو طالب: سألت أحمد عمن شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: القتل أجبن عنه، ولكن أضربه ضربا نكالا. وقال عبد الله: سألت أبي عمن شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أرى أن يضرب. قلت له: حد؟ فلم يقف على الحد، إلا أنه قال: يضرب. وقال: ما أراه على الإسلام. وقال: سألت أبي من الرافضة، فقال: الذين يشتمون أو يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال في الرسالة التي رواها أبو العباس أحمد بن يعقوب الإصطخري وغيره: وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان بعد عمر، وعلي بعد عثمان، وعلي بعد عثمان، ووقف قوم وهم خلفاء راشدون مهديون، ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس. لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم، ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص، فمن فعل ذلك فقد وجب تأديبه وعقوبته، وليس له أن يعفو عنه، بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يموت أو يرجع. وحكى الإمام أحمد هذا عمن أدركه من أهل العلم، وحكاه الكرماني عنه وعن إسحاق والحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم. وقال الميموني: سمعت أحمد يقول: ما لهم ولمعاوية، نسأل الله العافية. وقال لي: يا أبا الحسن، إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. فقد نص رضي الله عنه على وجوب تعزيره واستتابته حتى يرجع بالجلد، وإن لم ينتهي حبس حتى يموت أو يراجع. وقال: ما أراه على الإسلام. وقال: واتهمه على الإسلام. وقال: أجبن عن قتله. وقال إسحاق بن راهوي: من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب ويحبس. وهذا قول كثير من أصحابنا، منهم ابن أبي موسى قال: ومن سب السلف فمن الروافض فليس بكفأ، ومن رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد مريق من الدين، ولم ينعقد له نكاح على مسلمة إلا أن يتوب ويظهر توبته. وهذا في الجملة قول عمر بن عبد العزيز وعاصم الأحول وغيرهما من التابعين. قال الحارث بن عتبة: إن عمر بن عبد العزيز أتي برجل سب عثمان، فقال: ما حملك على أن سببته؟ قال: أبغضه. قال: وإن أبغضت رجلا سببته؟ قال: فأمر به فجلد 30 سوطا. وقال إبراهيم بن ميسرة: ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا رجلا شتم معاوية فضربه أسواطا. رواه من لا لكاي. وقد تقدم عنه أنه كتب في رجل سبه: لا يقتل إلا من سب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أجلده فوق رأسه أسواطا، ولولا أني رجوت أن ذلك خير له لم أفعل. وروى الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم للأحول قال: أتيت برجل قد سب عثمان، قال: فضربته 10 أسواط. قال: ثم عاد لما قال: فضربته 10 أخرى. قال: فلم يزل يسبه حتى ضربته 70 سوطا. وهو المشهور من مذهب مالك. قال مالك: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ومن سب أصحابه أدب. وقال عبد الملك بن حبيب: من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان والبراءة منه أدب أدبا شديدا، ومن زاد إلى بغض أبي بكر وعمر فالعقوبة عليه أشد، ويكرر ضربه ويطال سجنه حتى يموت، ولا يبلغ به القتل إلا في سب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدا يوجب قتل من سب من بعض النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاضي أبو يعلى: الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة إن كان مستحلا لذلك كفر، وإن لم يكن مستحلا فسق ولم يكفر، سواء كفرهم أو طعن في دينهم مع إسلامهم. وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة وكفر الرافضة. قال محمد بن يوسف الفديابي: وسئل عمن شتم أبا بكر قال: كافر. قيل: فيصلى عليه؟ قال: لا. وسأله: كيف يصنع به وهو يقول: لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. وقال أحمد بن يونس: لو أن يهوديا ذبح شاة وذبح رافضي لأكلت ذبيحة اليهودي ولم آكل ذبيحة الرافضي، لأنه مرتد عن الإسلام. وكذلك قال أبو بكر بن هاني: لا تؤكل ذبيحة الروافض والقدرية كما لا تؤكل ذبيحة المرتد، مع أنه تؤكل ذبيحة الكتابي، لأن هؤلاء يقامون مقام المرتد وأهل الذمة يقرون على دينهم وتؤخذ منهم الجزية. وكذلك قال عبد الله بن إدريس: من أعيان أئمة الكوفة ليس لرافضي شفعة إلا لمسلم. وقال فضيل بن مرزوق: سمعت الحسن بن الحسن يقول لرجل من الرافضة: والله إن قتلك لقربة إلى الله، وما أمتنع من ذلك إلا بالجواز. وفي رواية قال: رحمك الله قذفت، إنما تقول هذا تمزح. قال: لا والله ما هو بالمزاح ولكنه الجد. قال: وسمعته يقول: لئن أمكننا الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم. وصرح جماعات من أصحابنا بكفر الخوارج المعتقدين البراءة من علي وعثمان، وبكفر الرافضة المعتقدين لسب جميع الصحابة الذين كفروا الصحابة وفسقوهم وسبوهم. وقال أبو بكر عبد العزيز في المقنع: فأما الرافضي فإن كان يسب فقد كفر فلا يزوج. ولفظ بعضهم، وهو الذي نصره القاضي أبو يعلى، أنه إن سبهم سبا يقدح في دينهم وعدالتهم كفر بذلك، وإن سبهم سبا لا يقدح، مثل أن يسب أبا أحدهم أو يسبه سبا يقصد به غيظه ونحو ذلك، لم يكفر. قال أحمد: في رواية أبي طالب في الرجل يشتم عليا هذا زندقة. وقال في رواية المرغوذي: من شتم أبا بكر وعمر وعائشة ما أراه على الإسلام. قال القاضي أبو يعلى: فقد أطلق القول فيه أنه يكفر بسبه لأحد من الصحابة، وتوقف في رواية عبد الله وأبي طالب عن قتله وكمال الحد، وإجاب التعزير يقتضي أنه لم يحكم بكفره. قال: فيحتمل أن يحمل قوله ما أراه على الإسلام إذا استحل سبهم بأنه يكفر بلا خلاف، ويحمل إسقاط القتل على من لم يستحل ذلك بل فعله مع اعتقاده لتحريمه كمن يأتي المعاصي. قال: ويحتمل قوله ما أراه على الإسلام على سب يطعن في عدالتهم، نحو قوله: ظلموا وفسقوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا الأمر بغير حق. ويحمل قوله في إسقاط القتل على سب لا يطعن في دينهم، نحو قوله: كان فيهم قلة علم وقلة معرفة بالسياسة والشجاعة، وكان فيهم شح ومحبة للدنيا، ونحو ذلك. قال: ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره فتكون في سابهم روايتان، إحداهما يكفر والثانية يفسق. وعلى هذا استقر قول القاضي وغيره، حكوا في تكفيرهم روايتين. قال القاضي: ومن قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها منه كفر بلا خلاف. ونحن نرتب الكلام في فصلين، أحدهما في سبهم مطلقا، والثاني في تفصيل أحكام الساب. أما الأول فسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام بالكتاب والسنة، أما الأول فلأن الله سبحانه يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، وأدنى أحوال الساب لهم أن يكون مغتابا. وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهم صدور المؤمنين، فإنهم هم المواجهون بالخطاب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، حيث ذكرت ولم يكتسبوا ما يوجب أذاهم، لأن الله سبحانه رضي عنهم رضا مطلقا بقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والرضا من الله صفة قديمة، فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضا، ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا. وقوله تعالى: إذ يبايعونك، سواء كان ظرفا محضا أو كانت ظرفا فيها معنى التعليل، فإن ذلك لتعلق الرضا بهم، فإنه يسمى رضا أيضا، كما في تعلق العلم والمشيئة والقدرة وغير ذلك من صفات الله سبحانه. وقيل: بل الظرف يتعلق بجنس الرضا، وإنه يرضى عن المؤمن بعد أن يطيعه، ويسخط عن الكافر بعد أن يعصيه، ويحب من اتبع الرسول بعد اتباعه له، وكذلك أمثال هذا. وهذا قول جمهور السلف وأهل الحديث وكثير من أهل الكلام، وهو الأظهر. وعلى هذا فقد بين في مواضع أخر أن هؤلاء الذين رضي الله عنهم هم من أهل الثواب في الآخرة، يموتون على الإيمان الذي به يستحقون ذلك، كما في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وأيضا: فكل من أخبر الله عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة، وإن كان رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح له، فلو علم أنه يتعقب ذلك بما يسخط الرب لم يكن من أهل ذلك. وهذا كما في قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ولأنه سبحانه وتعالى قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقال سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآية. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهم أول من وجه بهذا الخطاب، فهم مرادون بلا ريب. وقال سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فجعل سبحانه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى للمهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم مستغفرين للسابقين، وداعين الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا لهم. فعلم أن الاستغفار لهم وطهارة القلب من الغل لهم أمر يحبه الله ويرضاه ويثني على فاعله، كما أنه قد أمر بذلك رسوله في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم. ومحبة الشيء كراهة لضده، فيكون الله يكره السب لهم الذي هو ضد الاستغفار، والبغض لهم الذي هو ضد الطهارة. وهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد فسبوهم، رواه مسلم. وعن مجاهد عن ابن عباس قال: لا تسبوا أصحاب محمد، إن الله قد أمر بالاستغفار لهم، فقد علم أنهم سيقتتلون، رواه الإمام أحمد. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: الناس على ثلاث منازل، فمضت منزلتان وبقيت واحدة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. قال: ثم قرأ للفقراء المهاجرين إلى قوله ورضوانا: فهؤلاء المهاجرين، وهذه منزلة قد مضت، وهذه منزلة قد قضيت، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم إلى قوله ولو كان بهم خصاصة، قال: هؤلاء الأنصار، وهذه منزلة قد مضت. ثم قرأ: والذين جاءوا من بعدهم إلى قوله رحيم، قد مضت هاتان، وبقيت هذه المنزلة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت، يقول أن تستغفروا لهم، ولأن من جاز سبه بعينه أو بغيره لم يجوز الاستغفار له، كما لا يجوز الاستغفار للمشركين لقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وكما لا يجوز أن يستغفر لجنس العاصين مسمين باسم المعصية، لأن ذلك لا سبيل إليه، ولأنه شرع لنا أن نسأل الله أن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، والسب باللسان أعظم من الغل الذي لا سب معه، ولو كان الغل عليهم والسب لهم جائزا لم يشرع لنا أن نسأله ترك ما لا يضر فعله، ولأنه وصف مستحق الفيء بهذه الصفة، كما وصف السابقين بالهجرة والنصرة، فعلم أن ذلك صفة لهم وشرط فيهم، ولو كان السب جائزا لم يشترط في استحقاق الفيء ترك أمر جائز، كما لا يشترط ترك سائر المباحات، بل لو لم يكن الاستغفار لهم واجبا لم يكن شرطا في استحقاق الفيء، لأن استحقاق الفيء لا يشترط فيه ما ليس بواجب، بل هذا دليل على أن الاستغفار لهم داخل في عقد الدين وأصله. وأما السنة ففي الصحيحين عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. وفي رواية لمسلم واستشهد بها البخاري قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. وفي رواية للبرقاني في صحيحة: لا تسبوا أصحابي، دعوا لي أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق كل يوم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. والأصحاب جمع صاحب، والصاحب اسم فاعل من صاحبه يصحبه، ولذلك يقع على قليل الصحابة وكثيرها، لأنه يقال: صحبته ساعة، وصحبته شهرا، وصحبته سنة. قال الله تعالى: والصاحب بالجنب، قد قيل هو الرفيق في السفر، وقيل هو الزوجة، ومعلوم أن صحبة الرفيق وصحبة الزوجة قد تكون ساعة فما فوقها، وقد أوصى الله به إحسانا ما دام صاحبا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وقد دخل في ذلك قليل الصحبة وكثيرها، وقليل الجوار وكثيره. وكذلك قال الإمام أحمد وغيره: كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه، له من الصحبة بقدر ذلك. فإن قيل فلم نهى خالدا عن أن يسب أصحابه إذا كان من أصحابه أيضا؟ فقال لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. قلنا لأن عبد الرحمن بن عوف ونظراءه هم من السابقين الأولين الذين صحبوه في وقت كان خالد وأمثاله يعادونه فيه، وأنفقوا أموالهم قبل الفتح وقاتلوا، وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فقد انفردوا من الصحبة بما لم يشركهم فيه خالد ونظراؤه ممن أسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية وقاتل، فنهى أن يسب أولئك الذين صحبوه قبله. ومن لم يصحبه قط نسبته إلى من صحبه كنسبة خالد إلى السابقين وأبعد. وقوله لا تسبوا أصحابي خطاب لكل أحد أن يسب من انفرد عنه بصحبته عليه الصلاة والسلام، وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أيها الناس إني أتيتكم فقلت إني رسول الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي أو كما قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. قال ذلك لما غامر بعض الصحابة أبا بكر وذاك الرجل من فضلاء أصحابه، ولكن امتاز أبو بكر عنه بصحبة انفرد بها عنه. وعن محمد بن طلحة المدني عن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابا جعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وهذا محفوظ بهذا الإسناد، وقد روى ابن ماجه بهذا الإسناد حديثا، وقال أبو حاتم في محمد هذا محله الصدق يكتب حديثه ولا يحتج به على انفراده. ومعنى هذا الكلام أنه يصلح للاعتبار بحديثه والاستشهاد به، فإذا عضده آخر مثله جاز أن يحتج به ولا يحتج به على انفراده. وعن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، من أحبهم فقد أحبني، ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. رواه الترمذي وغيره من حديث عبيدة بن أبي رائطة عن عبد الرحمن بن زياد عنه. وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وروى هذا المعنى من حديث أنس أيضا لفظه من سب أصحابي فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله، رواه ابن البناء. وعن عطاء بن أبي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من سب أصحابي، رواه أبو أحمد الزبيري وحدثنا محمد بن خالد عنه. وقد روى عن ابن عمر مرفوعا من وجه آخر ورواهما اللالكائي. وقال علي بن عاصم أنبأ أبو قحذم حدثني أبو قلابة عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، رواه اللالكائي. ولما جاء فيه من الوعيد قال إبراهيم النخعي كان يقال شتم أبي بكر وعمر من الكبائر، وكذلك قال أبو إسحاق السبيعي شتم أبي بكر وعمر من الكبائر التي قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وإذا كان شتمهم بهذه المثابة فأقل ما فيه التعذير، لأنه مشروع في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة. وقد قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وهذا مما لا نعلم فيه خلافا بين أهل الفقه والعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان وسائر أهل السنة والجماعة، فإنهم مجمعون على أن الواجب الثناء عليهم والاستغفار لهم والترحم عليهم والترضي عنهم واعتقاد محبتهم وموالاتهم وعقوبة من أساء فيهم القول. هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.